الصالح الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس بأن عد من الروايات تدل على حجية خبر واحد، وقرأنا مجموعة كبيرة بالأمس، قرأنا مجموعة كبيرة من تلك الروايات، وفي هذا اليوم تعقيبا على تلك الروايات نقول هذه الروايات افرض انها دلت، صحيح هي دلت على حجية خبر واحد، ولكن على اي قسم من اقسامه تدل على الحجية؟ هل تدل على حجية كل خبر، او انها تدل على حجية قسم خاص؟ شيخ الأنصار يقول الذي يطالع هذه الروايات يستفيد أن الحج هو خبر الثقة. شيخ الذي ما يستفيد، الذي احتمال الكذب فيه ضعيف بحيث لا يعتني به العقلاء، الذي يعبر عنه في الرواية بالمأموم فإنه الثقة المأموم. ثقة المأموم أو صادق، شنو المقصود عدو هذا؟ يعني الذي احتمال الكذب فيه يكون احتمال الكذب فيه يكون ضعيفا، فالمدار علينا على الوثاق أن يكون ثقة، احتمال الكذب فيه ضعيف. وأما العدالة هل هي معتبرة بأن يكون عادل؟ للوثاقة في العدالة هل معتبرة أم لا؟ يقول لا دليل على اعتبار من الروايات، لا يستفاد باعتبار العدالة، بل قد يستفاد من الروايات عدم اعتبار الحدث. أكو تصريح في الروايات يعني العدالة غير معتبرة، مثل ما خذوا ما رووا في رواية النفاق تذكروها، وذروا ما رأوا بني صفار، كانوا خذول كانوا يولا لا فطحية يا أخي، يعني ما يعتقدون بالإمامة ماذا؟ بإمامة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وما فطحية بحث يبتمون إلى عبد الله الأفضح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه يعتقدون بإمامته. إذن على هذا الأساس هذه الرواية فيها صراحة وفيها تصريح على ماذا؟ على أن العدالة لا يعتقد. فالمدار إذن صار علينا على الوثاق. يا بشيعي هم لازم يولا شيعي شيعي شيعي. قد واحد يقول إيه من بعض الروايات قالت يعتبر أن يكون ماذا شيعيا، نهت عن من؟ عن الأخذ ماذا بأخبار، إذا تذكرون شيعة ماذا فإنهم خانوا الله، وهكي تعبيرات كان أقول في هذه الروايات اللي قرأناها. فإذا يستفاد منها الرواية على أنه ماذا الشيعة، أن يكون الشخص الراوي يكون شيعيا قد يقال شيء. فهذا هل معتبر أن يكون شيع مضافا إلى الوثاقة؟ الشيخ الأنصاري يقول لابد من التأويل، يعني أولا يعني نقول على أنه غير الشيعي خبر ما معتبر، يعني يعني ما معتبر يعني إذا لم يكن ثقة حمل على هيك، غير الشيعي خبر ما معتبر يعني إذا لم يكن ثقة أو نقول غير الشيعي ما معتبر كلامه يعني في باب الفتوى، هيك نحمل على هذا فلو نحمل غير الشيء خبر ما مقبول، لو نحمل علامة على غير الثقة يونحمل علامة على الفتوى، فإنه في باب الفتوى يشترط ماذا؟ أن يكون الشخص شيخ، لا بد من ذلك. ليش؟ لأن قلنا يستفاد من الروايات أن الوثاقة محبها معتبرة. لا أصلا هي في نفس هذه الروايات أكو دلالة اللي بيقول الشيعي معتبر، كون الشخص شيعي معتبر، هي بيها دلالة على أن الوثاقة ثابتة. ليش؟ لأن الرواية هكذا، فإنهم حللت الرواية، فإنهم خانوا الله ورسوله، حللت بذلك يعني لا تقبل خبرهم لأنهم خانوا، حللت بذلك. ومن المعلوم إذا فرضنا أن الشخص لم يكن خائنا في نقل الحديث، كان ضابطا للحديث، لا ينطبق عليه حينئذ التعليل. التعليل يختص بموارد وجود احتمال ماذا؟ الخيانة. فإذا فرض أن احتمال الخيانة كان منكفي، إذا هو نفس التعليل يدلنا على أنه يكفي المقدار. بعدين قول الشيعي بعد غير بعد الله. خلصنا هذا المقدار، أفهرس الكياه دوره له حتى نطبق العبارة. بعد أن قرأنا الروايات بالأمثلة يقع الكلام في أنه هل يستفاد من هذه الروايات أنه كل خبر حجة أو قسم خاص حجة؟ قلنا الذي يقرأ الروايات يستفيد الوثاقة كون الشخص ذكر، بحيث احتمال الكذب فيه يكون ضعيفا. الذي يعبر عنه عن الثقة بهذا الشكل يعبر عنه بمن يو ثقة يو محمود لو صادق كما في الروايات، هذا المختار كونك. أما العدالة شو المعتبرة يا ولا؟ لا دليل على اعتباره، من الروايات لا يستفاد اعتباره، بل لعله في بعض الروايات تصريح بعدم اعتبارها، مثل ما مثل رواية بني فضال، فإنه تلك الرواية قالت خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، مع أنهم ليسوا بعدود. يا قول عدالة ما معتبر، لكن كون شيعي معتبر يولا، قد بعض الروايات استفاد منها أنه لابد من كون الشخص شيعي، أما إذا غير شيعي معنى رواية غير مقبولة. قلنا الجواب قد بعض الروايات بها هذا الإيهام، ولكن نقول لابد من التأويل. غير الشيعي روايته معتبرة ليه؟ إذا كان غير ثقة أو إذا فرض كان المورد من موارد الفتوى، الرضا بالفتوى من حسن. إيه ما غير الشيعي كلامه معتبر، ليش هذا لابد من التأويل؟ نقول لأن أكو قرينة في نفس هذه الروايات تدل على أن الوثاقة فاسدة، وما هي القرينة؟ التعليل. لذلك يقول قدس سره إلا أن القدر المتيقن منها، يعني من هذه الأخبار الكثيرة المتواترة اللي بيدعى صاحب الوسائل، وشكلنا أمير صاحب الوسائل ادعى تواتر الأخبار في أي شيء في حديث خبر السنة. اليوم الشيخ الأنصاري يقول إلا أن القدر المتيقن منها، يعني من هذه الأخبار الكثيرة، هو خبر الثقة مو إلا عدالة وثاقة، هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به، يعني بذلك الاحتمال احتمال الكذب العقلاء. إذا كان احتمال الكذب ضعيف يعني كان تضيف فيه، ويقبحون على وجه لا يعتني به العقلاء بذلك احتمال الكذب، ويقبحون يعني العقلاء التوقف فيه يعني في ذلك الخبر لأجل ذلك الاحتمال. إذا الاحتمال كان ضعيف بحيث العقلاء يقبحون التوقف في العمل بالخبر لأجل ذلك الاحتمال، هذا الخبر الذي ينزل في خبر تقوى حجري، لكي يستفاد من الرواية. كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق مني الألفاظ تدل على ذلك، يعني على أن المدار على أن يكون الشخص ثقة بحيث احتمال الكذب فيه يكون ضعيفا. أو مأمون هو هذا المأمون الوارد في الأخبار متقدمة. وإذا أكو الأخبار الأخرى ما يكره ثقة ومأمون فالمؤمن خرج منها أيضا. هو هذا يعني أن يكون بعض هاي هذا الانصراف عليه، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها. يقول والأخبار الأخرى التي لم تذكر الثقة والمأمون والصادق المنصرف منها هو ذلك ما المناسب. وهي وهو يابو يعني الأنفر وهو يعني خبر الشفاء الذي احتمال السبب فيه يكون ضعيفا جدا لا يحتري به العقلاء ويقبحون التراقبية، هو هذا أيضا منصرف إطلاق غيرها غير ذني الأخبار الذي ما مذكور بها الفاظ الثقة والمأمون المنصرف منها ذلك أيضا. فالمدار على الوفاء وعطى العدالة معتبرة ولا أكثر الأخبار خالية عنها ما تكون العدالة، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه يعني بأن العدالة غير معتبرة. مثل ما مثل رواية العدة الذي شنو رواية العدة الذي ذكرت ماذا قضية الحسين ابن الروح وبني قبار وغير ذلك. الآمر بالأخذ بما رووه عن علي والوارد في كتب بني فضال. الآمر بالأخذ أي ما أدري في العدة ماذا في العدة بحسب الظاهر في شيء ما موجود. أكو بعض النسخ اللي قديمة أنتم مثل كتابكم شنو مش موجود به العبارة هاي موجودة شيء على أي حال في مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن ماذا علي في رواية العدة ماذا الذي سكت بالأمر الذي كان به ماذا هذا الشيء ما أدري أنه كان يقول أنا هم أتراح عن باري في رواية العدة شي يقول أقوه إذا نزلت فيكم حادثة فهي واردة ماذا هذه الرواية فإنه قال إذا نزلت حادثة متعفوا الحكومة روحوا للعامة ما رواه عن علي سلام الله عليه أهلوا بي وأنه معامق ومو عدود. ومع ذلك جوزتنا الأخير بروايات وبعد مثل يا رواية والواردة يعني والرواية الواردة في كتب بني فضال الذي قرناها ماذا بالأنف همات أيضا الذي وارد في كتاب الغيبة مو العدة بعد الغيبة أو بعد يا رواية ومرفوعة الكناني مرفوعة الكناني بعد ياهي الذي وردت ماذا ورى رواية ومثل مرفوعة الكناني شي يقول في تفسير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه قال هم قوم الى اخره هاي شلون دلالته قالت على انه فرد جماعه عندهم فلوس لكنه ما يستهمون الاحاديث يجون ويتعلمون الاحاديث لكن ما يفهموها ثم يرجعون البلدان هم ويعلمون الباقين الذي ما عندهم فلوس ذول الذي عندهم فلوس ذول الذي عندهم فلوس روايتهم ونقلهم حجة مو حجة إنهم ماذا حجة مع أنهم ماذا ليسوا بعد لأنهم لا يعملون دينا ولا يعون ماذا الأحاديث. فتأمل أنه هج يعني إذا حج فلوس قال ما يفهمون الأحاديث أما ما يطبقون ما يمشون على ضوءها الرواية هج كان ما يمشون على ضوءها إذا ما يمشون على ظهر صحيح مو عدول. قال على أنه سيرحل قوم سيتعبون بل من فوق وينطقون أمه ويتعبون حتى يصل ويسمعوا حديثنا فينقلوا فيعيه أولى ويضيعه يضيعه مو بعيد يعني ما يعملون فإذا ما يعملون دي ماذا يعني مو عدول فهم بها دلالة فمع أنه مو عدول مع ذلك الرواية جوزت الأخذ بروايات. وبعد ومرفوعة الكناني وتاليها. تاليها يعني شنو؟ يعني اللي بيجي ورا روايتين. اقول ورا رواية الكناني بعد ما اتفرق رواية اظنه. اكو بعد وراها رواية. ماكو يعني تنتهي الطائفة. ننتقل الى طائفة جديدة يعني. من ورا رواية الكناني ما كان اقول. اللي اكو وراها يعني. ومنها الاخبار الكثيرة التي هذا. يراها ما حفظ الا اللهم هاي يحسبها ياهي النبوي المستفيد من حفظ على امتي 40 لعل هذا لكن اقول هذا ما بي دلالة ما بي صراحة على انه رواية غير العدل ايضا صراحة ما بي اطلاقا عموما ما ادري شو تدري لكن صراحة ما بي على انه ماذا رواية غير العادل ليس معتبرة فكان الأنسب المناسب يعني كلمة وتاليها ما يبقى أو بعد نعم طب فإذا العدالة ما معتبرة بل أكو تصنيف بعدم اعتبار يا بكون الشيخ في عشنا يقول نعم في غير واحد منها يعني من الأخبار حصر المعتمد في أخذ معالم الدين الشيعة أكو ماذا؟ كنت روايات ماذا؟ لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا هاتي كان موجود في الروايات لكن هذا يكون نحب أعلامة أنه غير الشيع لا تأخذ منا معالم الدين يوم قلنا نحب على غير الثقة يعني إذا لم يكن ثقة لا تأخذ يوم نحب على باب الفتوى وليش يعني إذا فتوى تريد تأخذ من عدل فإذا كان غير شيعي لا تأخذ ليش يا بلاودك العور يقول جمعا بين هذا الخبر وبين روايات كثيرة اللي تدلت على انه اذا لم يكن شيعي ابن عشري لا بأس باخذ الروايات منه جمعا بينها وبين ما هو اكثر منها من الذي يدل حتى اذا كان غير شيعي لا بأس باخذ الرواية اللي قالت خذوا من العامة ما رووه عن علي والرواية اللي فضل فذولها ما تكون شيعي وفي رواية بني فضال شهادة ايضا على هذا الجمع الذي ذكرناه على ان المقصود ماذا الجمع الذي احنا ذكرناه شنو مقصود يعني من غير شيء الفتوى لا تاخذ هذا المقصود وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع يعني على ان المقصود الفتوى هذا الجمع لا الجمع الثاني على انه غير الشيعي لداخل من عده يعني الفتوى ليه شهادة فيها يعني الرواج يقول خذوا ما رووا وذروا اراءهم ايه الرأي مالته اركب اما الرواية مالته هاي الرواية تشهد لينا بالجمع الثاني اللي ذكرناه الجمع الثاني اللي ذكرناه شنو هو ان الفتاوى والاراء ما دام غير الشيعي لا تأخذ هاي الرواية هي تدل على ذلك وأما الرواية نأخذ فيها الرواية صريعة جدا وذو ما رواهم رواية آراءهم مدعوهم ترحوه مع أن التعليل للنهي في ذيله يقول هذا مضافة هي نفس هاي الرواية اللي قالت لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا هي بيها تعليل عللت قالوا لأنهم قالوا الله هذا التعليل يا اخي يختص بنا لغير الشيء اذا كان كذاب اما اذا فرضنا واحد غير شيء اذا كنه مو خائن كيف الاخذ من كذاب هذا التعليل بعد ما يدل على انه ما يجوز الاخذ بالرواية بل يدل على الجواب مع ان التعليل منه في ذيل الرواية يا رواية هي اي رواية لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا تعليل النهي علل ديما بأنهم تعليل النهي هكذا بأنهم ممن خان الله ورسوله يدل هذا التعليل على انتفاء النهي وكيف عند انتفاء الخيانة وكيف تنتفي الخيانة إذا كان ثقة المكشوف عنه يعني عن انتفاء الخيانة بالوثاقة إذا كان ثقة بعد ما أصلي عن الخيانة فإن غير الإمام الثقة إذا كان مؤمن لكن كان ثقة ما يخذف مثلنا ابن فضال ابن بوكيه ولا يا اخي ماذا اجل عظام كانوا ثقات عظام ليسوا بخائنين في مقام نقل الرواية ليسوا هم خونة ليسوا هم خونة من جهة اخرى من احد انهم لم يسلموا ائمة الائمة الباقين بالضبط اخر لكن من حيث نقل الرواية ليسوا خونة فالتعليل ما يشملهم وسيأتي توضيح هذا المطلب ان شاء الله على ان العدالة ليس في معتبرة والكون الشخص الشيعي ليس في معتبرة عند ذكر الاجماع ان شاء الله يعني عند ذكر هذا الآن راح ندخل بالإجماع. وأما الإجماع هذا يا دليل راح يدل على حجية الخبر. والدليل الثالث الإجماع يستدل به الشيخ رحمة الله عليه من وجوه من وجوه. قد مر الإجماع الذي نستدل به إجماع ماذا؟ المتعارف. هذا الوجه الأول. إذا خلصنا عندنا إجماع من وجه ثاني. شنو إجماع من وجه ثاني؟ إجماع الصحابة هذا وجه ثاني بعد غير إجماع العلماء. وجه ثالث إجماع بمعنى سيرة العقلاء. إجماع رقم ماذا؟ أربعة بمعنى سيرة المتشوهة. الإجماعات اللي نريد ندعيها مرة إجماعات بمعنى الإجماع المصلح عن إجماع العلماء، ومرة إجماع بمعاني أخرى بمعنى إجماع الصحابة إجماع العقلاء وغير ذلك. السهل يوم الوجه الأول اللي نريد ندعيه هو إجماع العلماء. إجماع العلماء شلون تحصله؟ شلون تحصل إجماع العلماء؟ بطريقين. الطريق الأول إجماع محفظ، يعني إحنا نحصل مو منقول بخبر الواحد. فإذا منقول بخبر واحد هو أول الكلام خبر واحد، وإحنا ما نتفق حجيه، فليكن إجماع منقول بخبر واحد. إجماع محفظ يعني شو إجماع محفظ؟ يعني إحنا بعد انتعبنا نفسه الروح من ذاك الزمان، يا زمان أقوله من زمان الشيخ الكلي غير الصغرى من أولها إلى يومنا هذا، نتبع كل كلمات العلماء ما نشوف ولا فقيه. إذا عندك مكتبة كبيرة أنت راجع وتعتمد على النقل مالتي، وصار إجماع منقول بخبر الواحد، أنت كنت تتبع هذا الشيء. الشيخ الأنصاري يقول أنا تتبع ما شفت فرد واحد ماذا، يقول أنا تتبعت واحد، فهو بالنسبة إليه يصير محصل. يقول اتبعت ما شفت فرد واحد، يقول خبر الواحد لذوق المرتضى ابن إدريس ابن زهرة الطبرسي، هذول مخالفين. هذول دولة بطيئة دولة يا دولة معلومين النسب، وإذا معلومين النسب حتما مو واحد منهم إما يقعد تنقل. لو نقول أن مخالفة لشبهة لشبهة طرعت ماذا في أذهان الشبهة شلون؟ ببيان يذكره العلامة. يجينا ان شاء الله بعد ورا ما ادري 10 صفحات بعونه وقوته عز وجل لما ننقل الاجماع الذي ادعاه العلامه. هو العلامه يقول مخالفه المرتضى نظر لشبهه، لانه مخالفه لشبهه. اما الشبهه شنو تجي اثناء؟ تجي ان شاء الله اثناء بيانها ورجعه ينظر. فاذا قال لشبهه مخالفتهم حينئذ لا تظن، يعني ما عندهم دليل معتبر. إما أن نقول على أن مخالفة مضبوط من يابا من باب أنه بناء على طريقة المتأخرين في الإجماع، طريقة المتأخرين طريقة الحد، لا يضر مخالفة شماحين من الكافي في الحدس وفي القطع بوجود موافقة من الإمام أو بوجود دليل معتبر. إذن الخلاصة طريق الأول هكذا الإجماع، بعد كرر إجماع يقرر به من بهجوم. الوجه الأول أن ندعي إجماع العلماء، هذا إجماع العلماء له طريقة. الطريق الأول أن نحصل ماذا؟ إجماع محصل في هذا الشكل الذي بيّنه. الطريق الثاني أن لا محصل زحمة، منقول منقول قاعدين بمكاننا أو ينقلن فرد، لكن مو منقول بقدر الواحد. إذا منقول بخبر الواحد فهو بعد خبر واحد ماذا بس؟ لا يكون إجماع منقول بخبر متواتر. يعني شو منقول بخبر متواتر؟ يعني هسا الآن راح نسوي الكية، هسا شوف راح نسوي، ننقل إجماع نقل الشيخ الطوسي، قال إجماع قائم على حجته، نروح للعلام، نروح للمجلس، نروح لفلان فلان فلان، ننقل لك كلمات كثيرة 10 20 واية، بس مو كل 10 و20، ننقل شو من دار 5 6 والبقية حوالي الثاني حوالي، لكن بحيث برد مجموعة كبيرة. شو دول الذي ينقلون ماذا؟ الإجماع. فإذا مجموعة كبيرة ينقلون إجماع، فراح يصير هذا إجماع منقول دينا بخبر المتواتر، وحينئذ يصير حجة. أول عبارة الذي نقرأها عبارة ما؟ عبارة الشيخ الطوسي في من؟ العدة اللي يدعي فيها قيام الإجماع من قبل الطائفة على العمل بالخبر. والعبارة طويلة جدا، ننقل في هذا اليوم شطرا قسم منه، والقسم الباقي إلى باكر إن شاء الله. الآن راح نطبق، لكن قبل ما نطبق أقول إحنا الآن نريد ندعي الإجماع على حجية الخبر. محصل مرة قلنا ومرة ماذا قلنا؟ ننقل بخبر متواتر. أصدنا دعوة الإجماع على حجية الخبر لا بجميع أقلامه، لا على نحو الموجب الكلي، لا لا في قبال دعوة المرتضى. المرتضى ايش قال؟ ادعى السالبا كلي. يعني شو السالبا الكلي؟ يعني شو؟ يعني كل خبر اصلا لا شيء من الخبر بحجة. وايش ادعى؟ نقيض السالبا الكلي ماذا؟ موجب الجزئية. يعني نقول له ضعف الاخبار، يعني موجب الجزئية او القضية المهملة في الزلبور. ندعي موجب الجزئية، هذا قصد، مو قصدنا انه نريد نقول نبدأ الإجماع على أن كل خبر صحيح، هذا واضح لمن الأول نبدأ يعني. وأما الإجماع فتقريره من وجوه، أحد هذه الوجوه إجماع العلماء. أقول لك ثانيها وين يجيك؟ أنت إذا تدور عن ثانيها وين يجيك؟ تقول تظل بصفحات متعددة لما يجيك ثانية، لأن يعني الثاني شنو هو؟ إجماع الصحابة. ثالثها إجماع ماذا؟ بمعنى المتشرع، سيرة المتشرع. رابعا ماذا؟ إجماع بمعنى سيرة العقلاء. وهذا فتاميها يجينا إن شاء الله ورا صفحات متعددة. فأولها هو الإجماع، لكن إجماع المصطلح يعني إجماع العلماء. هذا كنا إلى طريقين، إجماع محصل إجماع من كل خبر متواتر. أحدها الإجماع على إجماع العلماء على حجية خبر واحد، لكن هالإجماع ندعي في مقابل السيد وأتباع السيد، يعني ندعي الإجماع على الموجب الجزئي. وطريق مو على الموجب الكلي، وطريق تحصيله احد وجهين على سبيل منع الغلو. لا هذا مو منع الجمع، لا ما يريد يقول ما يجتمعان، لا يريد يقول حبا واحد على الاقل موجب. فقد اثنينات احدها اجماع محرم، احدها اجماع هو ما قال الشيخ الأنصاري اجماع محصل. انا اقول اجماع محصل حتى اوضح يصير لك المطلب. ايه احدها اجماع محصل، يعني نتبع اقوال العلماء من زمان الى زمان، من زمان الى زمان الشيخ عبارة ناسة، من زماننا هذا او من هذا الزمان، يعني هذا الذي الان قاعد نعيش به والذي كان هو يعيش به الشيخ الأنصاري سنة 2280 في ذاك الزمان كان يعيش وقات عيش تقريبا. على اي حال من ذاك الزمان الى زمان الشيخين، شيخين ماذا؟ مقيم والطوسي. فيحصل علماء كلهم نتبع اقوالهم، عندنا مكتبة ما شاء الله كثيرة، هل نتابع جرة وذاك نتابع جرة؟ فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق اللي يكشف عن رضا الامام بالحكم او لا يكشف عن وجود نص معتبر في المسألة على الحجية. نقطة يا السيد المرتضى ابن زهرة فلان وفلان مخالف، يقول ولا يعتنى بخلاف السيد وهي السيد مو هذا ليش اخذ فطرحه؟ يقول لي احد وجوه ثلاثة، اما لكونهم معلوم النسب، حتما مو واحد من عندهم، هويتهم معلومة كما ذكره الشيخ في العدة، فاذا معلوم النسب حتما مو واحد منهم الامام فمخالفة المنطق. وإما للإطلاع ندري على أن ذلك شبهة حصلت له كما ذكره العلامة في النهاية، يأتي كل ذلك بعد 10 صفحات تقريبا. ويمكن هذا وجه ثالث، ويمكن أن يتبع من العدة أيضا، يعني ماذا؟ لأنه نقول وإما للإطلاع على أن ذلك يعني مخالفتهم لشبهة حصلت له، هذا مستفيد مو بس من النهاية من عدة الشخصية من نبيه ألي. الوجه الثاني يعني احتمال ماذا؟ اختراف التفسير، يعني لا يكون منهم محلوم النسب، المنقول والمحصل نفسه. هذا بعد ما يأثر متى ما كان بالي بالي. ويمكن بل وإما هذا احتمال ثالث، أن نقول مخالفتهم مضبوط من يابا من باب أنه على طريق المتأخرين وهو الإجماع بطريق الحق لا يضر مخالفة بعض، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل الإجماع على طريقة المتأخرين مبنية على من طريقة أصحابنا القائلين بالإمامة. وكان ذات الحديث مروي عن النبي أو أحد الأئمة الأمر لا يكون منقول ماذا عن غير إمام من زوجي أخبرها بس يكون إمامي وينقل عن من عن معصوم. وبعد وكان ممن لا يطعن في رواية يكون هذا الشخص ما بطعن هم إذا مطعن في رواية في مطعن في رواية كذاب أو كذب أنا ميزي. ويكون سديدا في نقله يعني ضابطا مو منا أنا يسمع الحكاية ومنا كماذا ينساها يضيف لها في التعليق أو حاشية كما أحنا اتفاري بالإنسان. ويكون سديدا في نقله هذا يا شرط ثالث كم شرط ثالث هذا شرط رابع هذا ثالث واحد من الإمام ثاني الحديث مر من الإمام ثالث مر من الإمام أو النبي ثالث أن لا يفعل بغير رابع أن يكون سديد في نقله ثالث ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة مضمون الخبر هذا عجيب يقول هذا عجيب يقول لا يكون أكو قرينة تدل على صحة مضمون وإذا أكو قرينة تدل على صحة مضمون الخبر قل ليش هذا أولى يقول لا وإذا أكو قرينة تدل على صحة مضمون الخبر هي شنو قرينة يو كتاب يو سنة متواترة لا إجماع لا خبر متواتر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان والقراء انجلس هو حكذا أربعة وكان ذلك موجبا وكان ذلك يعني القرينة بعد ما أدري إهنا بعد تأليف التفسير ما أدري ومناسب كل وقت وكان تلك على أي حال وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدم القرائن هو ذكر القرائن تقدمت وبناء تقدمت يعني إيش سألنا الجنوب ماذا بالرسائل لا تقدم شغطون بك هل يحكي بالعرض يكون تجلب الأرض القرائن اللي تقدمت عنده هو عرف هذا كلام بالعرض كتاب وسنة متواترة وبعد وإجماع وخبر ماذا متواتر وسنة النبي خبر متواتر والسنة والخبر متواتر وبعد جاز العمل هذا جاز جواب علم الجاز يقول وأما ما اختفوا من المذهب فهو أن الخبر الواحد إذا كان جواب شنو إذا كان واجب بهذه الشروط صحة ما تضمنه الخبر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان والقراء انجلس هو حزد أربعة وكان ذلك موجبا للعلم وكان ذلك يعني ماذا يعني القرينة وكان ذلك يعني القرينة بعد ما أدري إهنا بعد تأليف وتفسير ما أدري ومناسب كل وقت وكان تلك على أي حال وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدم القرائن هو ذكر القرائن تقدمت وبناء تقدمت يعني إيش سألنا الجلوس ماذا بالرسائل لا تقدم شيء خطوط بحد يحكي بالعزل يكون تجلب العزل القرائن اللي تقدمت عنده هو أرض هذا كلام بالعزل كتاب وسنة متواترة وبعد وإجماع وخبر ماذا متواتر وسنة النبي وخبر متواتر والسنة والخبر متواتر وبعد جاز العمل هذا جاز جواب علم الجاز يقول وأما ما اختفوا من المذهب فهو أن الخبر الواحد إذا كان جواب شنو إذا كان واجب بهذه الشروط جاز العمل به من قال شوف شاهدنا ترى الصراحة يجي شاهدنا الصراحة يجي ونحن نحصل ماذا الإجماع كأننا الآن الإجماع راح ينخرج جاز العمل به والذي يدل على ذلك يعني الدليل على جواز العمل به إذا اجتمعت في هذه الشروط إجماع الفرقة الشاهد هذا يا عزيزي الشاهد هذا بعد إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في إن شاء الله العبارة بهذه الأخبار التي رووها في هذه نستفيد من حجة للساعدة فيما بعد ان شاء الله. يعني المسلمين ادعى ان الشيخ لما ادعى الاجماع على عمل الخبر ادعى الاجماع على عمل الخبر بياخذ والخبر يعطيكم خاصة منين اي بعدين ان شاء الله المسلمين ادعى على ان الشيخ ما ادعى الاجماع ماذا على العمل بكل خبر بل خصوص الخبر الموجود من كتب محتبرة من على اي خبر ما يحب السهادة من السهادة اشهده بس اكون خلي بهنا كلمة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رواها في تقاريرهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ما هو واحد يقول لنا أعمل بيها ولا يتدافعون حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه حتى فرسته ما يعرفون بسلسة ومدركة ما يعرفون سألوه من أين قلت هذا من هاي هاي ليش بتعرفه فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور لهم ذات الكتاب ذات الأصل راجعوا وكان راوي ذلك الكتاب الأصل ثقة لا ينكر حديثه فتشوف وسلموا الأمر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم سجيتهم عادة النفس عادتهم من عهد النبي وصلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته جاء الإمام صلى 4,000 حكوا ماذا؟ أصحاب الكتب وكثرت الرواية من جهته فلولا أن العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك ليس ما اجمعوا فكلهم يشتبهين لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو والذي يكشف عن ذلك يكشف عن ذلك ماذا يعني انه لو كان يجوز عمل بالخبر لما اجمعوا لو كان ما يجوز العمل بالخبر لا أسمع الذي يسمع عن ذلك ماذا هذا الصيام ما جاز العمل به شوف أجمعوا عن العمل به لا صار عدم العمل به ماذا شعار له أما الخبر لا بالعمل والذي يكشف عن ذلك يعني عن أنه هذا ماذا بل أنه ماذا العمل بالخبر لو لم يكن جاهز لما أجمعوا الذي يكشف عن ذلك انه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم محظور يعني محرم عندهم في الشريعة لم يعملوا به اصلا واذا شذ واحد منهم عرض واحد الامامية شذ هو عمل بالقياس اخو واحد الامامية يشد اشغل امامه يعمل بالقياس ابن الجنيد ابن الجنيد هكي يعمل لا يعمل بالقياس مو هو يعمل مو هاي فرق يعني فرق فهم كبيرة يعني ابن الجنيد انا يقول يعمل لا مو انه كان يعمل هذا شنو كان يسوي كان ماذا في ضد العامة لما يريد يردهم يردهم شلون مو بعض مو في اول يردهم بمبانيه يقول قلت لك عملون بالقياس فيردهم بينا بواسطة القياس هيك لابد كان يعمل بالقياس بهذا المعنى على اي حال شوف ابن الجنيد مع انه خطيه كان ماذا يعمل بالقياس بهذا المعنى شوف الامامية فرقا كتب بعد ما يديرون ذا العلم الى ليه لانه شوية رائحة العمل بالقياس ولو بهالشكل كان موجود عنده فرقه فلو كان الخبر الواحد هيك ما يجوز العمل به لكان مناسب ماذا ما يأمنون بالخبر ما يتكلمون ويا شخص اللي يعمل له مع ان الامر نزله بالعكس رد الباطل بالباطل ها كعم ما هيكي يلزم ألزموه بما ألزموا كعم ما هيكي والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان عمل القياس محظورا عندهم في الشريع لم يعملوا به أصلا وإذا شذ واحد منهم عمل به مناسب وعمل مناسب وعمل مهيكي أنت بيولا وعمل به في بعض المسائل وهو ابن الجنيد واستعمله وهو ابن الجنيد كله قاعد يرمي العلم هاي يلمح الابن الجنيد واستعمله على وجه المحاجة لخصمه، يعني يحتاج على خصمه بمبنى، وان لم يكن اعتقاده، وان لم يكن القياس العمل القياس اعتقاده، يعني يعتقد به يعني ما كان يعتقد به حتى اذا كان هكي ردوا قوله، لانه بعد كلامه فتاواه ردوا قوله وانكروا عليه وتبرؤوا من قوله، حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه، الشخص الذي وصفناه بشكل انه يعمل بالقياس لرد العام، اصلا يتركون تصانيفه، يتركون رواياته، ليش؟ لما كان عاملا، ولما نقرأه كذا في السامية السربعة، لما كان عاملا بالقياس، او لما كان عاملا لأجل هذا الشيء يتركون تصانيفه. فلو كان العمل بالخبر الواحد، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى، لو كان جرى بالمجرى فيها يعني ما يجوز العمل به، لوجب فيه ايضا مثل ذلك، يعني كل ما يعملون به واللي بيعمل بالخبر يكون يتركوه ما يحاشوا يتركون تصانيفه، لكن الامر بالعكس. يذكر اجماعهم على من لا عدم اي خدلي، بس شنو هذا الشاهد من عدة شنو ها يعني الشيخ الشيخ الطوسي ها الشيخ الطوسي ماذا يريد بلي هتشي يريد يستكشف على انه الشيعة تعمل بالقياس، مين يستكشف الذي يكشف ماذا الذي يكشف انه بالنسبة ماذا الى القياس اجمعوا على تركه، فلو كامل خبر هكذا لم يعمل فيه صحيح بل وقد علمنا خلافه. فان قيل كيف تدعون، الشيخ هو الطوخي يشكل على نفسه يقول شلون تعملون ماذا كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر واحد والمعلوم من حالها، من حال الشيعة من حال الفرقة المحقة انها ما تعمل بخبر واحد، مثل ما تعمل بخبر بالقياس. هاي الحكاية منين جاءت الشيخ الطوسي للمرتضى، من المرتضى اتعدى الحكاية انه يقول الشيعة لا تعمل بالخبر كعدم عملها، يريد يشير الى فان قيل كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر واحد والمعلوم من حال الفرقة انها لا تعمل، لا ترى العمل بخبر واحد كما ان من المعلوم انها لا ترى العمل بالقياس، فان جاز ادعاء احدهما جاز ادعاء الاخر، فان جاز ادعاء احدهما احدهما يعني ياهو عمل الخبر، جاز ادعاء الاخر يعني ماذا اذا نقول جاز انهم يقول الشيعة يعملون بالقياس، مع انه ما تقدر نقول الشيعة يعملون بالقياس، اذا ما تقدر نقول الشيعة يعملون بما بالخبر. قيل له المعلم، شوف هذا جوابه في مقام الجواب، في جواب الشيخ الطوسي يقول الشيعة صح ما تعمل لكن دين ما تعمل اخبار العامة اللي بيتبالي اللي بيجي من ذلك. قيل له المعلوم من حالها من حال الفرقة الذي لا ينكر انهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه منه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه، يعني ما يختصون دولات الطريقة يعني ما يروي فقط العام، فأما ما كان روايته منهم يعني جاي الخبر من طريق الشيعة وطريقة أصحابهم روايته منهم ومن طريقة أصحابهم، فقد بينا أنه لا يعملون به، بينا خوف أن المعلومة خلاف ذلك وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس، لأن القياس معلوم بأمار عنون دي، وأنه وبينا أيضا فيما سبق أنه لو كان معلوما حضر العمل بخبر الواحد حتى إذا كان وارد من الشيعة لجرى مجرى العلم بحضر القياس. شلون حضر القياس معلوم، حضر يعني ما المنع وتحريم القياس معلوم لازمه أن يكون خبر الواحد وارد من الشيعة. أما كذلك حرمة الحمدي معلومة وقد علم خلاف ذلك، يعني بينما نعلم خلاف ذلك نعلم على أنه يعملون بما بالخبر وليس العمل به محظور. فإن قيل أليس هذا بعد يجب نرجئه ماذا إلى غد إن شاء الله تعالى.